حصريا على موقع مارادونا.com. يضحكوا لك ويقولوا لك انت عشرة عمرنا وانت اقرب حد لينا وانت واحد مننا ومن وراك يقولوا فيك كلام ما يرضيش ربنا تبقى مستجدع كتير وخيرك عليهم كلهم ما يجيبوش سيرتك بخير ولا فكرة وربهم وبرغم انك اصل ويدك تملي في بقهم فجر بين كله بقى تعبان في نفسه والبراءة بالداري ناقصه واللي تسمعه بتشوف عكسه عالم تجنن القلوب ما بقتش صافية شاف دمعهم ينسوا مين طبطب عليهم ناس بيجري في دمهم الجحود والنقص فيهم لو بمال الدنيا كله استحالة فيهم تبعهم هم علشان مصلحتهم يرضوا بخيانتك طمعهم لقوا لما بيبعوك عمري ما ضامرهم وجعهم على موقع مارادونا.com.